ثقل واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل بالخبر، والثانية جواب قسم محذوف، والقسم بجوابه صلة من، والراجع إليه ما استكن في ليبطئن، والتقدير وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال أي المبطئ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن، أكده تنبيها على فرض تحسره، وقرئ بضم اللام إعادة للضمير على معنى من، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، اعتراض بين الفعل ومفعوله، وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، للتنبيه على ضعف عقيدتهم. وإن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه، وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال، أو حال من الضمير ليقولا، أو داخل في المقول أن يقول المبطئ لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريبا وحسدا، كأن لم يكن بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم مودة، حيث لم يستعز بكم فتفوزوا بما فاز، يا ليتني كنت معهم. وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف، إذ لا يفصل أبعاد الجملة بما لا يتعلق بها لفظا ومعنى، وكأن مخففة من الثقيلة، واسموها ضمير الشأن وهو محذوف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب تكن بالتاء لتأنيث لفظ المودة، والمنادى في يا ليتني محذوف أي يا قوم، وقيل يا أطلق للتنبيه على الاتساع، فأفوز نصب على جواب التمني، وقرئ بالرفع على تقديري فأنا أفوز في ذلك الوقت، أو العطف على كنت. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي الذين يبيعونها بها، والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة، أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون، والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وعد له أو وعد له الأجر العظيم، غلب أو غلب ترغيبا في القتال وتكذيبا لقوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وإنما قال فيقتل أو يغلب تنبيها على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة، وألا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين. وما لكم مبتدأ وخبر لا تقاتلون في سبيل الله حال، والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل، والمستضعفين عطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين، وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدو، أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي خلاص المستضعفين، ويجوز نصبه على الاختصاص، فإن سبيل الله يعم أبواب الخير، وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصها، من الرجال والنساء والولدان، بيان للمستضعفين وهم المسلمون، الذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين، وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيها على تناهي ظلم المشركين، بحيث بلغ أباهم الصبيان وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية، وقيل المراد به العبيد والإماء، وهو جمع وليد الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة، وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصر، ففتح مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم فتولاهم ونصرهم، ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز أهلها. والقرية مكة والظالم صفتها، وتذكيره لتذكير ما أسند إليه، فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فيما يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فيما يبلغ بهم إلى الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. لما ذكر مقصد الفريقين أمر أولياءه أن يقاتلوا أولياء الشيطان، ثم شجعهم بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين ضعيف، لا يؤبه به، فلا تخافوا أولياءه فإن اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واشتغلوا بما أمرتم به، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يخشون الكفار أن يقتلوهم كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسا. وإذا للمفاجأة جواب لما وفريق مبتدأ منهم صفته، ويخشون خبره كخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول، وقع موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون على معنى يخشون الناس مثل أهل خشية الله أو أشد خشية، عطف عليه إن جعلته حالا، وإن جعلته مصدر فلا، لأن أفعل التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه، بل هو معطوف على اسم الله تعالى، أي كخشية الله تعالى أو كخشية أشد خشية منه. على الفرض اللهم إلا أن تجعل الخشية ذات خشية، كقولهم جد جده، على معنى يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، استزادة في مدة الكف عن القتال حذرا عن الموت، ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوه في أنفسهم، فحكى الله عنهم قل متاع الدنيا قليل سريع التقضي والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه، أو من آجالكم المقدرة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون لتقدم الغيبة. ثم قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. إذن ربنا سبحانه وتعالى إذ يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لما كان أعداء الله عز وجل في كل مكان يريدون أن يقضوا على دعوة الإسلام والمسلمين، ولما كان أولياء الشيطان يتحالفون مع بعضهم البعض، فإن الله عز وجل طلب من عباده المؤمنين أن يتيقظوا وأن يستعدوا لأعدائهم كل الاستعداد، وأن يحذروا كل الحذر، وأن يحزموا أمرهم، وأن يجهزوا سلاحهم، وأن يستعدوا لمعركة الفرق ما بين الحق وما بين الباطل، وأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فانفروا ثبات، أي جماعات متفرقة، وبذلك أو انفروا جميعا في آن واحد كما تنفر الكوكبة الواحدة. وإن الله عز وجل إذا أراد بذلك تحذير المؤمنين كذلك حملهم على فعل الخيرات، أنه إذا جاء خير في مجتمع من المجتمعات الإسلامية فينبغي أن يشترك الجميع في ذلك الخير، وألا نترك بعضنا البعض، فمن القليل يكون الكثير، ومن الحب والوئام نستطيع أن نفعل ما لا يستطيع أن يفعل أعداؤنا. فكأن الله عز وجل أوجب علينا المبادرة إلى فعل الخيرات كيفما أمكننا، وقبل أن تفوت هذه الخيرات أو أن يفوت وقتها. إياكم أن تفعلوا كما فعل المنافقون الذين دائما يبطئون. انظروا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل الذي بطأ بثلث جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، فتخاذلوا وعادوا إلى المدينة المنورة ولم يقاتلوا في سبيل الله عز وجل. وإن منكم لمن ليبطئن، وخاصة هؤلاء المبطئون هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، هؤلاء الذين يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله، هؤلاء الذين لا يرون من الجهاد طريقا إلى البذل لأنهم يحبون الدنيا ويتثبتون بها ويخافون من الموت ويحسبون أن الإنسان يلقي بنفسه في الجهاد إلى التهلكة. لذلك حتى وصل الأمر إلى أن الله كأنه قال: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن، أي لم يرد القتال وكذلك لم يرد القتال لغيره، وإنما أراد أن يكف غيره، فهو فاسد في نفسه مفسد لغيره. وانظروا إلى النتيجة: فإن أصابتكم يا معشر المسلمين مصيبة كبيرة وهزيمة في معركة وكثر القتل فيكم، قال المبطئون: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. أنا فكرت تفكيرا صحيحا، هكذا يقول، ولذلك لم أخرج معهم، ولو خرجت معهم لأصابني ما أصابهم من قتل أو هزيمة. وهكذا ينسبون الأعمال إلى أنفسهم وينسون خالقهم، وربما كانت الهزيمة بسبب انخزالهم وبسبب تثبيطهم. ولئن أصابكم فضل من الله أصابكم الفتح العميم أخذتم تلك الغنائم ليقولن هؤلاء مرة أخرى يؤكدون على تحسرهم وعدم الذهاب معكم كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا أداة نداء، كيف تدخل على الحرف المشبه بالفعل؟ الحقيقة إما أن تكون يا للتنبيه، يا تنبه أيها القوم، ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أو ربما يكون المنادى محذوف، يا قومي ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا دليل على ضعف عقيدتهم. فالمقدر من الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، وإن ربنا تبارك وتعالى يبين في ذلك ضعف عقيدتهم، وأنه لا مواصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا أن يكونوا مع رسول الله لمجرد المال، لمجرد الغنيمة التي تكون في المعركة، لمجرد أن يكون هنالك فتح وأن تكون هنالك غنائم وأن يكون هنالك أموال. وإنما يقولون ذلك حسدا للمسلمين على ما أصابهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني عندما تركوا هؤلاء القتال ولم يستعن بهم كان هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ففاز المسلمون بإيمانهم بتوكلهم على الله عز وجل. وإن المنافقين إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الندم على تلك الغنائم التي أخذها المسلمون. فكان الواحد منهم يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز أو فأفوز، إذا كان فأفوز منصوبة نعم، وإذا كان التقدير الجملة الإسمية يعني فأنا أفوز فوزا عظيما في ذلك الوقت. ثم جاء الأمر من الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هؤلاء يبيعون الحياة الدنيا يتركونها، وذلك من أجل الآخرة. لذلك إن الذي يبطأ هؤلاء عن القتال لا يلتفت إليهم، المخلصون الباذلون لأنفسهم الباذلون لأرواحهم الطالبون لله عز وجل المساعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، الذين يختارون الدنيا الذين يختارون الآخرة بينما المبطئون يختارون الدنيا على الآخرة. المسلم يختار الآخرة على الدنيا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد المؤمن إحدى الحسنيين، إما الظفر بإعلاء كلمة الله وهو المنشود، فإن لم يكن ذلك والأرواح بيد الله والأعمار محدودة فيحمد الله سبحانه وتعالى أن تكون آخر حياته في معركة الفصل ما بين الحق وما بين الباطل. فالمؤمن إنما يوعد بالأجر العظيم سواء غلب أو غلب، فإن الله عز وجل يرغب في القتال، ويكذبهم في قولهم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. المجاهد يثبت في المعركة، يعز نفسه، إنما يريد النصر للإسلام والمسلمين، إنما يريد الظفر والغلبة، إنما يريد إعلاء كلمة الله، إنما يريد إعزاز الدين. وإن لم يرى ذلك فقد يكون شهيدا ويتمنى من إخوانه أن يتمموا هذا المسير. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا حث آخر على القتال في سبيل الله، وهو من أجل تخليص المستضعفين من الرجال من النساء من الولدان الذين كانوا في مكة، والذين إنما يقهرهم أعداء الله عز وجل ويعذبونهم. هؤلاء الذين لم يستطيعوا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين امتحنوا في دينهم فثابتوا، هؤلاء الذين تناهى عليهم ظلم المشركين حتى بلغ الأذى إلى الصغار وإلى النساء، فإن الله عز وجل قبل مشاركة هؤلاء بالدعاء من أجل استنزال الرحمة على المسلمين، من أجل استدفاع البلية عن المسلمين. لذلك كل من هؤلاء العبيد والإماء والنساء والرجال والولدان الذين رفعوا أكفهم إلى الله عز وجل من أجل أن ينصر الله جنده، ومن أجل أن يعز الله رسوله، وأن تكون الكلمة للمسلمين. لذلك قالوا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا من أي بلد؟ وهنا كانت البلد مكة التي ظلم فيها المشركون. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ماذا كانت النتيجة؟ الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. علموا أنهم عبيد لله عز وجل، فسألوا ربهم وسألوا خالقهم فاستجاب الله دعاءهم. وبعد ذلك ويسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة المنورة، وجعل الله لمن بقي منهم وليا وناصرا، ففتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فتولاهم ونصرهم وأعزهم، واستعمل بعد نصره في المدينة المنورة، جعل أميرا عتاب بن أسيد، حماهم نصرهم، فصاروا أعز أهل مكة على مكة. والقرية إنما كانت مكة، والظالم أهلها من؟ المشركون الذين كانوا في مكة هؤلاء. ثم ذكر الله المقاتلين في سبيل الله الذين آمنوا، صفتهم ماذا؟ يقاتلون في سبيل الله، أي يصلون فيما أمرهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر الذي يرفع من شأن المؤمنين. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. انظروا، هؤلاء يصلون إلى الله وهؤلاء يصلون إلى الشيطان. ثم قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن لكل فريق مقصد ولكل فريق هدف. هؤلاء يقاتلون وهم أولياء للشيطان، وهؤلاء يقاتلون وهم أولياء للرحمن. والله عز وجل طلب من أوليائه أن يقاتلوا أولياء الشيطان وشجعهم وقال لهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنهم يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين ضعيف لا يؤبه له. لا تخافوا إذن يا أولياء الله، اعتمدوا على الله عز وجل إنهم يعتمدون على شيء ضعيف، على شيء واهن لا قيمة له. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ثم ذكرهم بالذين يمتنعون عن القتال ويشتغلون بما أمروا به، فترى أنهم يخشون الناس كما يخشون ربهم تبارك وتعالى، ويخشون أن ينزل عليهم بأسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لهؤلاء أن يخشوا الله سبحانه وتعالى أشد خشية، وأن يكونوا من الجادين، وأن يعلموا أن الأمر بيد الله، وأن نهاية الأعمار بيد الله، وأن الآجال بيد الله، وأن النصر بيد الله. فاطلبوا التوفيق من الله واطلبوا النصر من الله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذن يريدون أن يبتعدوا عن القتال وأن يحذروا من الموت. نعم، ربما لم يتكلموا بذلك في أفواههم، ولكن كان هذا حديث نفوسهم، فالله يعلم السر وأخفى. ففضح الله هذا الأمر وقال لهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل، مهما كان كثيرا سريع التقضي، كل ما شئت من الطيبات بعد لحظة كأنك لم تأكل شيئا، اذهب إلى أي الأماكن الجميلة جدا عندما تنتهي ترى نفسك تعبا، إلى غير ذلك من الأمور. والآخرة خير لمن اتقى، نعيمها باق، نعيمها لذته لا تنقطع، ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الموجود في نواة التمر، وكثيرا ما يشبه ربنا عز وجل هذه الأوزان الخفيفة التي لا قيمة لها. لا تظلمون فتيلة، نقيرة، قطمير، هذه كلها أجزاء في التمرة، النقرة في التمرة تسمى نقير، والخيط الموجود داخل النواة يسمى فتيل، والغشاء الرقيق جدا حول النواة يسمى قطمير. ولا تظلمون فتيلة، لا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم، فتوكلوا على الله عز وجل. ثم أخذت الآيات تذكرنا بشأن الموت، وأن الموت إذا جاء الأجل لا يؤخر، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.